بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا، ولا جاحدا مكذبا. بعدما ذكر المصنف رحمه الله أن الإسلام، أن الإنسان لا يسلم في دينه إلا إذا سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض بالآراء ولا بالأوهام ولا بالشكوك ولا بالشبهات، بل عليه أن يسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون تبعا لما جاء من الوحي، لا يقول إنه يقدم عقله أو عقل فلان أو رأيه أو رأي فلان. فمن تمام الدين والإيمان أن يسلم الإنسان لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لو اشتبه عليه علم شيء رده إلى الله جل وعلا، لا يقول إنه هناك تعارض أو تناقض أو نحو ذلك من العبارات، بل عليه أن يتهم رأيه، لا أن يسيء الظن بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يظهر أو يقول أو يعتقد ما يفهم تناقضا أو نحو ذلك. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، هذا صحيح. فمن أراد أن تثبت قدمه الحسية فإنه إنما يضع قدمه في مكان آمن، ويكون على ظهر شيء. فكذلك من أراد أن تثبت قدمه في الإسلام فعليه أن يأخذ بهذا الحق، وأن يسلم وأن يستسلم، أن يسلم وأن يستسلم. مثل هذه العبارات لا بد منها يا إخوة في الدين والإيمان. وقد قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا لا بد منه في الدين، والنصوص في ذلك كثيرة، ومن ذلكم قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولاحظ في عبارة الصديق رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه في مسألة هي من قبيل الاجتهاد والنظر في الآراء السديد السليمة، ومع ذلك يقول الصديق رضي الله عنه لعمر: إلزم غرزه، إلزم غرز من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كأن عمر رضي الله عنه فهم من صلح الحديبية أن ذلك فيه غض من شأن المسلمين واستنقاص لهم، وهو يريد الرفعة ويريد العلو والاستعلاء على أهل الكفر. فعلى ما نعطي الدنية في ديننا والصديق رضي الله عنه هنا أثبت من عمر رضي الله عنهما وكلاهما جبل، ولكن الناس يتفاضلون. ومع ذلك فإن الصديق رضي الله عنه يوصي عمر بأن يلزم ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ووافق عليه. يقول: لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لا تبدع اعتراضا على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، أحسن الظن. ثم ليس هذا فحسب، بل عقل الإنسان لا يخلو من القصور والتقصير. عقل الإنسان لا يخلو من القصور والتقصير. القصور من جهته أن له حدا في الإدراك، فبعض الأشياء لا يبلغها عقله، وبعض الأمور يفهمها من وجه وتخفى عليه وجوه، فهو قاصر عن إدراك كل شيء وعن العلم بكل شيء. ومع ذلك ما يمكنه إدراكه قد يعتريه التقصير فيه، إما ذهول، إما لذهول، وإما لخطأ، وإما لهوى، ونحو ذلك مما يعتري عقول الناس. إذن هو قاصر عن درك كل الحقائق، ومع ذلك لا يخلو من التقصير لو أمكنه الإدراك، لأن الإنسان لا يخلو من تردد، من ذهول، من سوء نظر. قد لا ينظر بعين الاعتبار والنظر السليم، تعلوه غشاوة، دافعه الهوى، فلا يصل إلى الهدى. ولذلك كان لابد من الرجوع إلى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، مسلما مستسلما، وهذا من التكليف. ثم قال: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة. هنالك أمور لا يمكنك أن تصل إلى العلم بها، لأن الله أخفاها عنك، فبالتالي إياك أن تحوم حول ما حجب عنك علمه. لا تغامر ولا تخاطر، إياك أن تتقحم ما قد علم أنك لا تصل إليه. مثلا من أراد أن يعرف متى تقوم الساعة، فإن هذا علم قد حضره الله جل وعلا وحضر علمه على خلقه، لا يجليها لوقتها إلا هو. وهكذا ما استأثر الله بعلمه، كما في قوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فما كان كذلك لا يصل الإنسان إلى العلم به، فما استأثر الله به في علم الغيب عنده فقد حضر العلم به على خلقه. ثم أيضا محاولة معرفة وإدراك حقائق ذات الله وصفاته، هذا مما لا يمكن الإنسان أن يعرفه، والله جل وعلا يقول في كتابه: ولا يحيطون به علما، وإن كانت العيون تراه ويراه المؤمنون بأبصارهم يوم القيامة لكنهم لا يحيطون به رؤية ولا علما. يرونه نعم، أما أن يحيطوا به فليس كذلك. فعلى العموم هنالك أمور حضر الله علمها، فعلى الإنسان ألا يحوم حولها. ولك فيما قص الله في كتابه معتبر. أما قال الله جل وعلا للملائكة لما أرادوا أن يعرفوا حكمة الرب جل وعلا من خلق إنسان يجري منه سفك الدماء وإزهاق الأرواح ونحو ذلك، والملائكة لا يصدر منهم ذلك، فكيف جعل الله جل كيف يجعل الله خليفة في الأرض وأبناؤه بهذا المستوى؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ماذا كان جواب الرب جل وعلا؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ففي هذا معتبر للناس أن يكفوا عما حضر عليهم علمه، حتى لو اشتبه عليك علم شيء فرده إلى عالمه، فالله جل وعلا أعلم. قال ولم يقنع بالتسليم فهمه، أي من رام وقصد وطلب علم ما منع منه ومع ذلك لم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد. الذي لم يقنع بالتسليم فهمه يعارض النصوص بما يسميه هو عقلا، والواقع ليس عقلا، إنما هي الشكوك والتلبيسات والشبهات. ليس هنالك عقل صريح يخالف نقلا صحيحا صريحا، إنما يقع ذلك بتوهم ناس، إما لأنهم ظنوا الضعيف صحيحا من الأخبار، أتوا بأخبار ضعيفة ليست ثابتة فيظنونها ثابتا وهي تعارض العقل صراحة، أو ربما استندوا إلى دليل صحيح ولكن ما فهموه حق الفهم، ففهموا منه ما يعارض العقول الصريحة. وأحيانا يكون النص صريحا صحيحا فيتوهم متوهم أنه يخالف العقل، ولكن إذا حققت وجدت ما أطلق عليه أنه عقل صريح إنما كان شبهة وظنا وليس علما. إذن من لم يقنع بالتسليم فهمه فصار يعارض النصوص، يسمع آيات وأحاديث الصفات فيقول إنها تقتضي تشبيها، لم يقنع بالتسليم فهمه. وهكذا في جوانب من العقيدة، إذا رام الإنسان علم ما حذر عنه أو لم يقنع بالتسليم فهمه ولم يسلم لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم ما جاء من الحق، حجبه طلبه هذا وقصده هذا عن خالص التوحيد. لأن من كان موحدا حقيقة فإنه يسلم ويذعن ويقبل ويخضع، لا يأبى ولا يستكبر ولا يرد شيئا من الهدى والحق، وإنما يقبل عن الله جل وعلا خبره وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يقبل الأحكام. وقد تلونا من قبل قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حجبه ذلك عن خالص التوحيد وصافي المعرفة، يظن أنه على علم ومعرفة، بل ويفخر بأنه يعرف الدلائل القطعية ويجيد الجدل والبحث والمناظرة، ولكن الواقع أنه على شك وعلى تقليد. وتعجبني عبارة لأبي حامد الغزالي رحمه الله ويتكلم عن إلجام العوام عن علم الكلام، وفي إحيائه إحياء علوم الدين أشار إلى مقالة الناس في حكم علم الكلام، فنقل عن الأئمة الكبار كالشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة الأعلام، بل نص على أنه المنقول عن أئمة الحديث والسنة والفقهاء، وهو القول بتحريم علم الكلام. وحاول هو أن يتوسط ولكنه قال في الآخر كلاما عجيبا، خلاصته إن علم الكلام أثار إشكالات وشبهات، والعلم الذي يكون صحيحا قال يتوصل إليه في علم الكلام بأصعب طريق. يعني كذا لو دار أديك كذا مثال، مسألة فيها نص واضح، تمشي تفتش على الأقيسة، صعبت على نفسك ولا لا؟ الدليل واضح، تمشي تفتش على الأقيسة. والنفوس أحيانا تسر إذا وصلت إلى فهم وعلم بعد مشقة، فيسر لذلك بعض الناس. ثم يقول وهو في كثير من المواضع محل إشكال، حتى إنه قال إن أكثر من يتكلم في علم الكلام قد أخذ ذلك بحسن الظن في الصبا عن مشايخه، يعني مقلد. هؤلاء الذين تسمع عنهم المحقق النظار إلى آخره، أبو حامد يقول لو كشفت وحققت لوجدته مقلدا، أخذ ما لا يقبل فسلم به في الصغر وهو محسن للظن بشيخه، فصار عنده من القطعيات والقواطع. وهو يشير أحيانا في كتب أخرى كالاقتصاد في الاعتقاد، يشير إلى وجود مشكلات في علم الكلام، يقول لكنها ليست بلائقة بمثل هذا المختصر الذي هو الاقتصاد في الاعتقاد، يقول لأننا لو أثرناها قال لتزلزلت أركان وللزم بحث طويل حتى التفصي من عهدة تلك المشكلات وتلك الإشكالات فيتركها. لكنه أكد يقول، أو معنى كلامي، إنه منذ أن دخل الناس في علم الكلام ونبغ الناس فيه ثارت مشكلات. أولا من جهة أن فهمه معطاس على أكثر الخلق، وليس هذا فقط، لو كان هذا لهان الأمر، ولكنه فتح باب إشكالات وزلزل عقائد وهز أركانا. ليس هذا فقط، استغله آخرون فأثاروا مزيد إشكالات وشبهات، لأنه جدل، تريد أن تجادل على الحق بتلك القوالب، فيتلقف ذلك شخص فينتصر به لباطله. الشيء بالشيء يذكر، وليس كلاما يعني عاما في كل المسائل. مرة كنا ندرس على بعض مشايخنا، ابن للعلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، ندرس عليه مذكرة والده الشيخ عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي، مذكرة أصول الفقه لوالده. فكان مما قال، قال أقول لكم علم أصول الفقه يستفيد منه شخصان، إما رجل يريد أن يحق الحق ويبطل الباطل وهذا جيد، أو آخر يريد أن يبطل حقا ويحق باطلا، جدل. حتى لو قرأت في المطولات يقول تقرأ مسألة فيقرر المصنف مسألة ثم يثير فتقول هذا هو الحق، فإذا أثار المشكلات والشبهات والاعتراضات لقلت إذن الثاني هو الحق، هكذا يعبر الشيخ. جدل وبحث. ولذلك تجد بعض من اشتغل بعلم الكلام يقرر في الكتاب نفسه أكثر من قول، خاصة إذا كان الكتاب كبيرا من مجلدات، فيقرر مسألة ثم يقرر نقيضها في موضع آخر، وأحيانا ينظر ويجادل ويتعمق في البحث في كتاب، ثم يأتي في كتاب آخر على نفس النسق جدل وبحث فيتوصل إلى خلاف ما ذهب إليه سابقا. هذا مصنف واحد. وأحيانا يذكر مسألة يختارها ويقول إنه ينبني عليها دين الإسلام، وهي مسألة عظيمة جليلة، يفخم المسألة ثم يقول وقال أهل الحق كذا، ثم يذكر أدلتهم، ثم يذكر الشبهات، يقول أجاب أصحابنا عن هذه الشبهة بكذا، يقول وفي نفسي شيء من هذه الإجابة، وقال آخر كذا، ولكن في النفس شيء منها. ثم يقول اجتهده فيقرر ويقول هذا ما عندي ولا يخلو من إشكال، فلعل غيري عنده ما هو أحسن مما عندي. آمنت بالله، مسألة ينبني عليها أصل دين الإسلام تقرر بهذه الصورة. هذا موجود إخوة، أحمد الله على العافية، أحمد الله على العافية، ولا فهو موجود إخوة عند رجال تكلم عنهم بأنهم أفذاذ وأصحاب عقول، بعضهم يصنف المطالب العالية في العلم الإلهي، انظر حتى العناوين، نهاية العقول في دراية الأصول، أبكار الأفكار، شوف العناوين نفسها لها دلالات، وآخر يصنف مصارعة الفلاسفة، مسألة كبيرة تحتاج إلى مصارع كبير ضخم، والمشكلة كبيرة لا بد من مصارعة. هذه عناوين كتب، وتركت أسماء مؤلفيها حتى تفهم عن نفسية ما كتب، المباحث المشرقية وهكذا، علوم الشرق ما أريد منها، ما درس فلان وفلان وما قدم الفلاسفة، فيبحثون ذلك فيؤدي إلى كدر في المعرفة لا إلى صفاء في المعرفة. قال حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، وقدمنا لشيء من ذلك، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. وإذا نقلنا عن بعضهم عبارات أفهمت المقصود، مثلا فخر الدين الرازي الذي تعمق في علم الكلام وكان يتحرى الحق والصواب من كلامه، ظاهر أنه ما كان يريد إلا حقا، حتى إنه في الوصية التي كتبها في مرض موته كان مما كتب: اللهم إن كنت تعلم أنني ما قصدت من بحثي هذا إلا الباطل فافعل بي ما أنا أهله. ماذا تفهم يا أخي؟ ظاهر ولائح جدا أن الرجل ما قصد إلا الحق، لكنه ما سلك المسلك الذي سلكه من هو أجل منه وأعظم شأنا وأرسخ في الإيمان والمعرفة، الأئمة الأكابر، خاض في علم الكلام، ولكنه بعد دهر وبعد ذهاب قوة الشباب ونحو ذلك، لأن الإنسان في شبابه يطمح يقول لا بد من الوصول، فيذهب ويذهب ويذهب فيدب الضعف ويتذكر الموت ويتذكر الوقوف بين يدي الرب جل وعلا، ثم يبحث عن علمه وعمله فيجد ضعفا، عندئذ يقول الفخر الرازي: نهاية إقدام العقول عقاله، وغاية سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. هذه خلاصات. وقال: لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أجد تشفي عليلا ولا تروي غليلا، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية، التقدير، أقرأ في الإثبات فأثبته، وأقرأ في التنزيه فأنزه وأنفي. قال: فمن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. كان يريد أن يقول لك: كفيتك البحث والمؤونة، لا تضيع عمرك، وما أحسن من قال قبله. الإمام الجويني أبو المعالي إمام الحرمين يقول: لقد خط البحر الخضم، وخط فيما نهاني عنه علماء الإسلام. قال: فها أنا ذا اليوم أموت، فإن لم يتداركني الله برحمته فالويل لابن الجويني. قال: خلاص الآن مشرف على الموت. ثم قال: وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، وفي لفظ: على عقائد عجائز نيسابور، عندهن اليقين. سبحان الله. بل لك فهم آخر بعد بحث وجدل، حتى ينظر إليه إلى أنه نظار بحر عالم فهامة، يموت على طريقة أهل التقليد إذا سمح لنا بهذه العبارة. صحيح؟ أو إن شئت قلت على عقائد العوام، حتى لا على طريقة أهل العلم. يتمنى أن يموت على عقيدة فلان وفلان أو من العجائز. وقال أحد تلاميذ الفخر الرازي، هو الخسرو الشاهي، جاء أحد تلاميذته إليه فقال: ما تعتقد؟ فتحير التلميذ من السؤال، فذكر عقيدته، ذكر عقيدته من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يعتقد دين الإسلام. فقال له، قال الشيخ للتلميذ: اشكر الله واحمد الله، فوالله لقد أصبحت ما أعتقد شيئا، لا أعتقد شيئا، لا أعتقد شيئا، وبكى. هذا من كثرة الخوض والجدل فيما حضر عنه علمه. وآخر يذكر عن نفسه أنه كان يقارع بالدليل والحجة، وإن شئت قلت بالشبهات والإشكالات، يقيم مناظرة خيالية وهو راقد، ويلتحف الملحفة، يصبح عليه الفجر وما وصل إلى شيء، يبحث عن إثبات وجود الله ويتصور ملحدا يناظره. فإن قلت قلت، وإن قيل قلنا، وإن قيل كذا قيل كذا، أصبح عليه الصبح يقول وما وصلت إلى شيء، لا إله إلا الله، في مسائل هي من المسلمات ومن الضروريات ومن البدهيات ومن الأمور الفطريات. أفي الله شك؟ إذن يا إخوة، من خاض في هذه العلوم هذه عباراتهم، وحذروا الناس حتى لا يخوضوا فيها. ونقلت لك طرفا من كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله. إذن هؤلاء الذين راموا علم ما حضر عنهم علمه، أي طلبوا وقصدوا أن يتوصلوا إلى علوم لا يصلون إليها أو لم يكلفوا بالبحث عنها، وهم مع ذلك لا يسلمون لنصوص الكتاب والسنة، ويقيمون المعارضة بين الكتاب والسنة. وربما ذكرت لك طرفا من عباراتهم، يقول: أمثال هؤلاء يحجبهم قصدهم وبحثهم عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، حتى يكون هذا الشخص في حال فيها تذبذب، لا مصدق ولا مكذب، ولا مؤمن ولا كافر، ولا مقر ولا منكر، يصير موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا أدري هل ذكرت لكم ما ذكر أبو حامد عن نفسه في المنقذ من الضلال أو ما قلناه في درس مضى. أبو حامد الذي يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أثبت من الرازي، يعني في الغالب إذا ذكر مسألة ثبت عليها، ويقول إن استقراره وثباته أكثر من فخر الدين الرازي. ومع ذلك في كتاب المنقذ من الضلال أبو حامد نفسه يصور عن نفسه المراحل التي وصل إليها. الكتاب يأتي في مثل هذا الحجم أو أكبر، قليلا أكبر، لا تقرأه، سأعطيك ملخصه. خلاصته يقول إنه كان رجلا تواقا للعلم والمعرفة لا يريد شكا، كما يقول أهل الرياضيات 1+1=2، ما دار أي شك ولا أي احتمالات، يريد علما محققا لا يحتمل شكا قط. فدرس علم الكلام، ثم ذكر أنه ربما شفى غيره ولكن عنده بقيت أشياء، وحاول يعني أن يؤدي ذلك بعبارات لا تثير إشكالا كبيرا أو يحمل على الإساءة عليه. فذكر أن علم الكلام ما شفى ما عنده فاحتاج إلى غيره. هذه مرحلة. ماذا هناك أخ؟ ثم ذهب إلى فن آخر. خلوا بالكم معنا، خلوا الجهاز، خلوكم معنا هنا. هذه عادة ابن آدم، أقل شيء يشغله. طيب، ذكر علوما مر بها، دخل علم الكلام، ثم ذهب إلى غيرهم ليجد علما محققا في بعض المجالات التي فيها فراغات، لو صح لنا هذا الوصف. فذهب إلى الفلاسفة فما وجد عندهم ما يشفي، بل وجدهم أسوأ ما يكون. علم الكلام خير منهم، أو ما عند علماء الكلام خير مما عند الفلاسفة. فتركهم وصنف في الرد عليهم. طبعا انتبه، أبو حامد هو إذا تكلم في هذا يريد أن يقول لك حقق علم الفلسفة، درس وتعمق، مش قرأ مدخلا وانتهى ومشينا، لا لا، درس وتعمق بحيث يمكن أن يدرس الفلسفة ويناظر أصحابها. فصنف كتابه تهافت الفلاسفة، تهافت الفلاسفة. طبعا رد عليه ابن رشد في تهافت التهافت، دعك من ابن رشد الآن. أبو حامد ترك الفلسفة، ذهب إلى غيرها، ذهب إلى فن ثالث. قال فذهب إلى التعليمية. من التعليمية؟ الباطنية، لا يغرنك العنوان، التعليمية لهم الباطنية، الذين يحرفون النصوص ويذكرون ظاهرا وباطنا. مثلا الصوم حفظ أسرار دينهم ومشايخهم، وهكذا. هذا من ما عند القوم، أعني الباطنية. فدخل فما وجد علما ولا دينا، فصنف في الرد عليهم فضائح الباطنية. هذه كتب مطبوعة موجودة يا إخوة. ثم بعد ذلك أبو حامد الغزالي دخل في حيرة من أمره، والرجل باحث وعنده ذكاء وفهم، علم كلام، فلسفة، الباطنية. قال بعد ذلك وجد نفسه في حيرة، علم الكلام ما شفى، الفلسفة ما شفت، الباطنية ما شفت. وله نظر قديم في أهل الحديث بأنهم حشوية، زوامل الأخبار، فهمهم ليس بذاك، يعني ليسوا من المحققين في الغوص في معرفة الحقائق والمعارف، مع احترامه لهم، لكن يرى أن بعض المسائل العقلية هم ليسوا أهلا لها. قال فنظرت وفتشت فوجدت أقوى ما عندي من العلم ما توصل إليه بالبرهان العقلي أو بالحواس، وأصدقها النظر. معناها تاني بقيت الأدلة عنده ملغية، فهمت يا أخي؟ أصدق العلوم، قال عنده ما توصلت إليه ببرهان عقلي، لا يقبل يعني حيرة ولا شكا. يعني الآن لما تقول في الرياضيات 1+1=2، فحد يجادل ولا تحتاج إلى بسط كلام واستدلال؟ لا تحتاج. أو لو قلت الكل أكبر من الجزء، هذه أمور مسلمات وبدهيات في العقول. قال وترى الشيء فتتحقق منه فهذا صادق. قال ثم دب الشك إلى هذين العلوم، الثانية كلها خلاص راحت، النظر في الكتاب والسنة نحو ذلك، بقى كل محل إشكالات عندي، بقى الآن عندي اثنين بس، برهان العقلي وما يراه. قال ثم دب الشك إليهما. طيب ماذا يكون؟ أقول لك كيف دب الشك ولا نمشي؟ أبين لكم؟ طيب نبين حتى تعرف أن الإنسان إذا فتح على نفسه باب الإشكالات لا يقف عند حد. قال النظر العقلي دب إليه الشك من جهة أن النائم حال نومه يرى أشياء، وهو يصدق نفسه ويتكلم بأشياء وينظر فيصدق نفسه، فإذا استيقظ كشفت له حالة اليقظة كذب ما كان في المنام. صح؟ قال أخطأ. قال فلا أدري لعله أن توجد حالة ثالثة تكشف لنا خطأ ما في اليقظة. وسوس لما وسوس، هذا الذي يقول عنه الشيخ موسوسا تائها شاكا. طيب النظر شك من وين؟ قال أصدق الحواس أن تبصر الشيء وأن تراه. قال فدب الشك من جهة أنك ترى المتحرك ساكنا وهو الظل، ليه تشوفه ساكن والواقع أنه متحرك؟ الشمس تجري صحيح وترى ظل الشيء مما ينعكس عليه شعاع الشمس، ترى الظل، لو رأيته وجدته ساكنا، لكن تعال بعد الساعة لن تجده في نفس مكانه. قال إذن أخطأ البصر، رأى المتحرك ساكنا، ينبغي أن يراه متحركا لا أن يراه ساكنا. قال ومنه أنك ترى الكبير صغيرا، الكواكب والنجوم قال أجسام ضخمة، لماذا يخطئ البصر فيراها صغيرة؟ قال فدب الشك فبقيت على حال السفسطة والشك. قال ما عندي علم تاني خلص. ثلاثة شهور أو نحو ذلك يقول ثم شفى الله من هذا الداء. ما هو؟ دخل التصوف فوجد العبادة والزهد والرقائق وترك البحث العلمي العقل المتعمق، وجد ما يشفي الصدور. هذه حقيقة إخوة، ذكر عن نفسي ذلك، يقول شفى الله في المقدمة الضلال، لكن واصل البحث. وذكر تلميذه عبد الغافر الفارسي يقول ثم بعد ذلك نظر الشيخ في كتب السنة فصار يقرأ في البخاري ومسلم فمات وهما على صدره لم يكملهما. قال ولو أكملهما لفاق فيهما أهل زمانه من فرط ذكاء الرجل. ولذلك ذكر العلماء توبة أبي حامد الغزالي أخيرا رحمة الله عليه، أما يكفيك يا من يريد البحث هنا وهناك تجربة هذا الرجل الكبير؟ أبو حامد ليس رجلا عاديا، ولا من ذكرنا اسمه من الأكابر كالرازي والجويني بل حتى الشهرستاني. لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هكذا يقول الشهرستاني في مقدمة كتابه نهاية الأقدام في علم الكلام، شوف العناوين نفسها، نهاية الإقدام أو الأقدام، ماشي نهاية الإقدام في علم الكلام، ذكر جدلا وبحثا. بعضكم يكتب أسماء هذه الكتب لا تقروها ولا تشتروها دعوها. على كل استطردنا في ذلك لأن المصنف رحمة الله عليه نبهك إلى خطورة ما يخالف الكتاب والسنة. يا أخي بعضهم يضع عناوين يقول الأدلة النقلية لا يوثق بها في المطالب العقلية. تعرف الأدلة النقلية ما هي؟ كتاب والسنة. تجد ذلك في بعض الكتب كالمطالب العالية في العلم الإلهي وفي كتاب المحصول في علم الأصول إشارات إلى ذلك، أعني الفخر الرازي، وذكر إشكالات الحقيقة من وقف عندها لوجد نقضا خطيرا غاية في الخطورة. ولهذا حق لابن القيم أن يرد عليه ردا مطولا بالغ فيه وأجل في كتاب الصواعق المرسلة. نعم، وهذا الكتاب ليته وجد كاملا، وجد منه تقريبا نصف الكتاب أو ثلثه وطبع في 4 مجلدات. المختصر مكتمل، والمختصر نفسه طبع الآن أو طبع منذ سنين على يد أخينا المغربي المجذوب العلوي المغربي، كان زميل لنا في الدراسة في الجامعة في المدينة، حقق هذا الكتاب وطبع في 4 مجلدات، احرصوا عليه، هذه نسخة محققة تحقيقا علميا جيدا أحال إلى ما أشار إليه ابن القيم ونقل عنه. ابن القيم يقول الطاغوت الأول كسره المجاز، كسر الطاغوت الثاني مثلا تقديم العقل على النقل والثالث وهكذا، كسرها كلها ويرد يقول والرد عليه من 100 وجه، الرد عليه من 60 وجها، الرد عليه من كذا، علم غزير اطلع عليه. وهجم ابن القيم على مثل هذه المصنفات، يحق له أن يهجم عليه هذا الهجوم كله. بل لا أكتمكم فأقول لكم، بعض علماء الكلام لم يرتضي بعض ما قرره الرازي. لو قرأت في الكاشف عن المحصول أو قرأت ما كتب غيره كالتفتازان فيما بعد في بعض تعليقاته في الأصول أو في علم الكلام، رد على الرازي بعض كلامه، خاصة لما قال الأدلة العقلية لا يوثق بها في الأدلة النقلية لا يوثق بها في المطالب العقلية. بل يقول، وقد يوافقه في هذا الثاني خلق من علماء الكلام، قالوا إذا تعارض العقل والنقل فلا بد من تقديم العقل على النقل. ليه؟ قال لأن العقل هو الذي ثبت به النقل وشهد بصحة السمع، فلو أبطلنا العقل أبطلنا الشاهد فانهار النقل أيضا، فكان لابد من تقديم العقل على النقل. هكذا يقرر الرازي وغيره. وتجد في الكتاب القيم النافع درء تعارض العقل والنقل ما قد لا تجده في غيره من الردود على هذه النظريات وهذه الإشكالات وهذه الشبهات، حتى إن ابن القيم أثنى على هذا الكتاب ثناء عاطرا جدا، وصفه بأنه من أنفس الكتب في هذا الباب، وهو كذلك. خلاصة البحث، يقول العلماء العقل مع النقل كالعام مع المقلد، بل هو أشد من ذلك. أضرب لك مثلا كيف هو كذلك. مثلا لو جاء إنسان غريب وقال أيها الناس أريد عالما يرجع إليه في الفتوى، وهو يخاطب العوام لكن العوام يعرفون العلماء، فقال له أحد العوام أنا أعرف ذلك العالم سأدلك عليه فاذهب إليه إنه الشيخ فلان من فلان، لكن انتبه بعدما ترجع وتذهب إليه ويفتيك ارجع إليه حتى تعرفني بما أفتاك. فيوافق صاحب المسألة فيذهب إلى الشيخ العالم المجتهد فيفتيه، ثم ينقل هذا المستفتي الفتوى إلى الشخص الدال على المفتي، فيقول بما أفتاك؟ يقول أفتاني بكذا وكذا. يقول له لا هذا خطأ. كيف خطأ؟ يقول ينبغي أن تأخذ بقولي، لولا أنا لما توصلت إلى العالم المجتهد، فينبغي أن تأخذ بكلامي. ما رأيكم في هذا الكلام؟ هذا مثل أن يقول لولا العقل لما ثبت النقل. حظ العقل أن يفهم، فإذا فهم عزل نفسه، ينبغي أن يخضع للنص ليس إلا. فهمنا جماعة؟ وهذا أشبهه لك بالطبيب. لو جاء إنسان من بعض الأماكن وقال يا ناس أريد طبيبا مختصا في الباطنية مثلا، ناس يعرفون هذا الطبيب الاختصاص الجيد فلان أو فلان، المهم قال له اذهب إليه وبعد التشخيص وصف العلاج والدواء ارجع إليه. فذهب المريض إلى الأخصائي أو الاستشاري فشخص ووصف الدواء، فرجع المريض إلى صاحبه الذي دله وأكرمه بالدلالة على الطبيب، فقال هذا الشخص ماذا قال لك الطبيب؟ قال إني مريض بكذا وأعطاني كذا. قال لا هذا غلط، الطبيب غلطان، وينبغي أن تأخذ بكلامي لأن الذي دللتك على الطبيب. ما رأيكم؟ هل يمشي؟ ما يمشي. هكذا إخوة، الذي يقول لولا العقل لما ثبت النقل، فلما شهد العقل بصحة النقل كان لابد من تقديم العقل. لماذا؟ علما بأن هنا مسائل ما أحببنا الدخول فيها، لأن النقل ثابت، عرف العقل أو لم يعرف. انتبهوا جماعة، النقل في الأصل ثابت وحق راسخ، لكن العقل هو الذي يتعرف على ثبوت ذلك النقل، وإلا ففي نفس الأمر هو ثابت، ولا يتوقف ثبوت الشرع على وجود العقل أصلا، هو ثابت في نفس الأمر، إنما أنت الذي تتعرف عليه. نعود إلى موضوعنا. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المرسلين إلى آخر كلامه. رجع إلى موضع الرؤية، رؤية الله يوم القيامة لمن؟ لأهل دار السلام، وذكرنا الأدلة سابقا. قال: لا يصح الإيمان في الرؤية لمن؟ لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. بعض الناس وهم فظن أن الرؤية تعني الإحاطة، أو ظن أنه يلزم من ذلك التشبيه، فيزعم أن الرؤية إنما تكون للأجسام، ونسي أن المعدوم هو الذي لا يرى، فيريد أن يتخلص من إشكال فيقع فيما هو أشد منه، فيصف الله بالعدم، يقول إن الله لا يمكن أن يرى، فسوى بين الله وبين العدم، لأن العدم لا يرى. صحيح؟ يقول: إذا رؤي لكان جسما. طيب، نقول: وإذا لم يرى ألا يفضي إلى كونه عدما؟ لأنك تقول يستحيل أن يرى، مش يقول لا يمكن أن يرى الآن أو لا يرى لمانع، لا، يقول أصل الرؤية مستحيل، هكذا يقول المعتزلي. وذكرنا من قبل مصطلح المعتزلة، لأن بعض الناس سألوا من المعتزلة. نعيد: قوم مبتدعة ظهروا أيام الحسن البصري، ودخلت عندهم فيما بعد إشكالات كثيرة، منها نفي صفات الله، وعندهم مشكلات في القدر، مشكلات في مسمى الإيمان كما سيأتي في موضعه لاحقا إن شاء الله. الشاهد: هؤلاء ظنوا أنه يلزم من إثبات الرؤية التشبيه، وعندئذ جنح بعضهم إلى التشبيه حقيقة، وبعضهم جنح إلى نفي الرؤية فرارا من التشبيه، فحاول أن يتأولها بفهمه هو، أن يتأولها بفهمه. والمصنف مشى المسألة على أساس أنه تأولها، والواقع حرفها، ولعله من الأدب في العبارات ومن اختياره العبارات التي يعني فيها نوع أدب مع المخالف. الواقع أنه تحريف. ماذا قالوا مثلا؟ قالوا: إنكم سترون ربكم. بعضهم ينظر إلى هذه الأحاديث على أساس أنها آحاد، والآحاد ظنية لا تقبل في العقيدة، والواقع أنها متواترة. طيب، وما ثبت وجوه يومئذ ناظرة، يقول ناظرة بمعنى منتظرة، ليس هو نظر العيون، تأولها. طيب، حتى الرؤية، يقول الرؤية هنا رؤية علمية وليست بصرية. لاحظ كيف تأولوا الرؤية، قالوا ليست رؤية بالأبصار وإنما هي علم. طيب، الأدلة لا ليس فيها ذلك. إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها حجاب. هل هذا نظر عقول الآن ولا نظر عيون؟ الشيء لما يكون ليس دونه حجاب ينظر إليه بالعيون ولا بالعقول؟ يعني هذا التحريف هنا ظاهر. ثم أيضا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عدي النظر بإلى فيفيد نظر العيون، ووصف محل العيون التي هي الوجوه بالنظرة، لأن العيون محلها الوجوه، فدل على نظر بالعيون. إنكم سترون ربكم، علما بأن الرؤية العلمية تنصب مفعولين لا مفعولا واحدا. صحيح؟ تنصب مفعولين لا مفعولا واحدا. طيب، لو تأولوا ما تأولوا، فالرؤية هنا خاصة مع التعبير ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، إذن هو نظر بالعيون، نظر بالعيون. وعلى ذلك جماعة السلف أجمعوا على ذلك، ومخالفة الإجماع مما لا يجوز. إذن هؤلاء الذين قالوا نؤمن برؤية ولكن رؤية بمعنى زيادة العلم، أو نؤمن بالنظر لكنه انتظار وليس نظرا بالعيون، وآخرون قالوا يرى لكن لا في جهة، هم ممن ينفي العلو، فقالوا نثبت الرؤية بالعين ولكنها رؤية لا في جهة باعتبار أن الله ليس في العلو. ما قالوا يرى وليس في العلو، وإنما قالوا يرى وليس في جهة. دائما يحشرون ألفاظا بحيث يضطرب كثير من الناس في معرفتها وفي المقصود منها فيبقى حائرا، لكن لو قال وصرح بما يفيد خلاف النص لنفر الناس منه. لو قال إن الله جل وعلا ليس فوق خلقه فربما قال الناس لماذا يقول هذا الكلام، لكن لما يقول ليس في جهة، ما معنى ليس في جهة؟ وعندهم الجهات وجودية كما سيأتي بحث ذلك لاحقا إن شاء الله. يقول هؤلاء لم يصح منهم الإيمان بالرؤية ما دام قالوا يرى لا في جهة، أو قالوا يرى بمعنى يعلم زيادة علم. هؤلاء ما آمنوا بالرؤية التي جاء بها النص من الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. إذ كان تأويل الرؤية أي تفسيرها ومعرفة معناها، وتأويل أي بمعنى تفسير كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل أي بترك التحريف. أعود فأقول قالها تأدبا، ولعله من باب أن يأخذ برفق بيد المخالف. المخالف يسمي ذلك تأويلا والواقع أنه تحريف، وهذا لا بأس به أحيانا في باب الجدل والتنزل في الجدل والمناظرة. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، مع أننا نقطع أننا على الهدى والكفار على باطل، لكن هذا من التنزل. وقالوا ومنه محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، أي قاله تنزلا في المناظرة لا على أنه يعتقد أنه ربه حقيقة. على كل يقول من أراد أن يفهم الرؤية كما جاء في الشرع فعليه أن يترك التأويل الذي حقيقته التحريف، يترك تحريف أولئك الذين قالوا ناظر بمعنى منتظرة، ترى بمعنى تعلم، هذا تأويل باطل. ومن أثبت الرؤية بالعيون، بعضهم يقول يرى لا في جهة، ولهذا أشكل على بعض أصحابهم الذين قالوا يرى لا في جهة الأشاعرة والماتريدية، خالفوا المعتزلة. المعتزلة يقولون الرؤية زيادة علم وخلق علم أجلى أي أوضح، علم جلي واضح. الأشاعرة هنا خالفوا المعتزلة وصنفوا الكتب في الرد عليهم، لكنهم قالوا يرى لا في جهة فأشكلوا على أنفسهم. نفيهم للعلو جرهم إلى أن يقولوا إن الله يرى ولكن ليس في العلو. أيضا هؤلاء ما آمنوا بالرؤية التي ورد بها الشرع، إن الله جل وعلا فوق خلقه أجمعين لا بد من الإيمان بذلك، وأن الناس يرونه بأبصارهم. أقول بعض الأشاعرة لما وجد المسألة مشكلة قال إن الرؤية هي خلق علم أجلى أي أوضح وأبين، ونسب هذا إلى بعضهم، أتحرج من ذكر اسمه، دعوه، ممن عاش في القرن السادس، نسب إليه أنه يقول إن الرؤية حقيقتها ليست نظرا بالعيون، إذن وافق المعتزلة مع أنه أشعري، ويقول إنها خلق علم أجلى. إذن خلي بالك، تأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية من أسماء الرب جل وعلا وصفاته سلم يا أخي وافهم المعنى بحسب المراد الشرعي على ضوء الأسس الثلاثة التي تقدمت: إيمان بصفات الله على وجه الكمال، وقاعدة التنزيه وترك التكييف، أي أثبت لله صفات الكمال وانفي عنه التشبيه والتكييف. قل له سمع كمثال على وجه الكمال لا يشبه سمع المخلوقين، لا نعرف كيف يسمع. امشي على هذا الأساس تسلم في دينك. ثم بعد ذلك هناك مفارقة كبيرة بين فهم المعنى وإدراك الكيفية. يفهم المعنى أو تفهم المعنى وقد لا تدرك الحقائق والكيفيات، كما نتكلم في صفات الله له سمع، هذا معروف ما السمع، وهو إدراك الأصوات، لكن كيف يسمع هذا مجهول بالنسبة إلينا. إذن علمنا من وجه وجهلنا من وجه. العلم من جهة المعاني، والجهل من جهة معرفة الحقائق والكيفيات. لا نحيط بذلك علما، ولا علم لنا بكيفية صفات الرب جل وعلا. قال: لا بد من ترك التأويل ولزوم التسليم، لأن الخبر خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا دين المرسلين التسليم والاستسلام. هذا بالله التوفيق، والله أعلم. يسأل بعض الإخوة عن الفرق بين علم الكلام والفلسفة، وأضاف بعضهم والمنطق، وهل يمكن لطالب العلم إذا قرأ في العقيدة أن يقرأ بعض المتون في المنطق كالسلم وإيساغوجي؟ يا أخي الكريم، استقر كلامهم على أن المنطق علم، وكانوا يقولون إنه آلة وميزان لمعرفة التصورات والأحكام عموما. التصور المعرفة، والتصديقات عندهم أن تحكم بنفي أو بإثبات لشيء ما. الطريق للمعرفة الحدود أو المعرفات، الطريق التصورات هو المعرفات من الحد والرسم نحو ذلك، والطريق إلى التصديقات الاستدلال، سواء كان بعكس القضايا، سواء كان بالقياس الاقتراني أو الاستثنائي، سواء كان بالاستقراء ونحو ذلك من الاستدلال، خلاصة علم المنطق. وصار عند بعضهم علما مستقلا. إذا عرفت ذلك قالوا عندئذ تدخل في علم الكلام الذي حقيقته قالوا إثبات العقائد الدينية ورد الشبهات عنها، هكذا قالوا في علم الكلام، كأنك تستعمل المنطق آلة لذلك، كما تستعمل النحو لمعرفة التراكيب ونحو ذلك في العربية. فكذلك هنا، يعني بمعنى أنه تعصم لسانك من الغلط والخطأ في لغة العرب، فتعرف نحوها وتصريفها إلى غير ذلك من فروع اللغة. فهنا كذلك تحتاج في علم الكلام وفي علم الفلسفة عند الفلاسفة الإلهيين اليونانيين الذين يرون أنه لا بد من البحث العقل المتعمق للوصول إلى كل شيء، ويرون أن الفلسفة هي حقيقة الحكمة، وهؤلاء معرضون عما جاء به الأنبياء والمرسلون. وإن شئت قلت عن بعضهم لا علم لهم بما عند الأنبياء والمرسلين، ولهذا بحثهم في الفلسفة من هذا الباب. وأما في علم الكلام فإنه يبني أصلا على عقائد دينية، ثم يحاول إثباتها بالنظر العقل المتعمق، وأن يرد الإشكالات والشبهات عنها بنفس هذه الموازين. أما هل تقرأ أو لا تقرأ، على كل نصيحتي لطالب العلم، وكما قال العلامة الشنقيطي: الحق أن علوم الشريعة في غنى عن هذا المنطق اليوناني، لا يحتاج إليه، لأن هذه الأدلة تفهم على ضوء ما فهم السلف. اعرف ما تحتاجه من لغة العرب لمعرفة النصوص، واعرف طرق الاستنباط والاستدلال عند الأصولين، وليست كل مباحث الأصل مما يحتاج إليه. إذا عرفت ذلك وأخذت على يد شيخ ثقة متقن توصلت إن شاء الله إلى العلوم النافعة. لكن يقول الشنقيطي: لما دخل المنطق كثيرا من الكتب كما في المطولات في النحو، إذا مشيت تقرأ الخضر على ابن عقيل لوجدت هذه القوالب المنطقية، ولو ذهبت تقرأ في بعض كتب الأصول المطولة لوجدت ذلك، وهكذا. يقول: ففي هذه الحالة لا بأس أن يتعلم طالب العلم الذكي الواقف على نصوص الوحيين، وأن يتخلص من شوائب المنطق اليوناني، ويدرس ما صنفه من فيه نباهة وذكر، ويخلصك من إشكالات المنطق الأرسطي. وعندئذ من أراد ذلك ولكنه عليه أن يؤخر جدا أن يقرأ مذكرة الشيخ الشنقيطي في المنطق، ولا ينبغي أن يدرسها وحده، وإنما يدرس على من يعرف ذلك. ولا تشتغل بذلك كثيرا ولا تعنى به، لست في حاجة إن شاء الله في الغالب إلى ذلك. يقول: لماذا تبحث الرؤية في باب الصفات مع أن الرأي هو الإنسان؟ يقول: لماذا بحثت أو تبحث الرؤية في باب الصفات مع أن الرأي هو الإنسان؟ صحيح، الرأي هو الإنسان، لكن المرء هو الله، المرء هو الله جل وعلا، هو الذي يرى. ولماذا أدخلت هنا؟ هي أدخلت في العقيدة عموما بغض النظر عن كونها في الصفات أو ليست في الصفات. حق أن تبحث في العقيدة، نعم، لأنها من الأمور التي جاء بها النص والأدلة فيها متواترة والدلالة فيها واضحة جلية. ليس هذا فقط، تجد في هذه العقيدة التيمم، صح؟ ذكر الطحاوي ما يتعلق بالتيمم في هذه العقيدة، وسيأتي وجه ذلك إن شاء الله. لكن نريد أن أشير إليك ما ثبت بأدلة قطعية والدلالة بينة وصار العلم بها ظاهرا، ولو ذكرها الناس في الفروع فحقها أن تلحق بالأصول. هذا من جهة. من جهة ثانية، الرؤية فيها رأي ومرئي، المرئي هو الله، ودخل بعضهم بناء على عقيدة في ذات الله وصفاته، يعني المعتزلة، فقالوا إن الله لا يرى، فعلقت المسألة بالواجب والجائز والمستحيل في حق الله. فلما قالوا إن الله لا يرى وذكروا شبهتهم، ولمحنا إليها أثناء الدرس وفي درس مضى، عندئذ بحثت أن ذلك فيما يجوز في حق الله عند أهل السنة، ليس من المستحيل. هم قالوا إن الله يستحيل أن يرى. أما مسألة هل الصفات متشابه، سيأتي ذلك إن شاء الله في موضعه، بس فقط أريد أن أنبهك إلى أن المتشابه إذا قصد منه ما لا يمكن العلم به أو لا يتصل إلى العلم به، فالمقصود هنا حقائق الصفات. أما إذا أريد من المتشابه ما يشتبه علم شيء على فلان وفلان، فهذا تشابه نسبي ليس تشابها أصليا حقيقيا، وعليه فنصوص الصفات ليست متشابهة، ولكنها قد تشتبه على فرد من الناس، فيمكن أن ننفي ونقول من جهة المعنى ليست بالمتشابه لأن معانيها واضحة، وأما من جهة الحقائق فنعم استأثر الله بعلمها. واحد أرسل لي رسالة ما اتضح لي كلامه، ممكن يقابلنا من نقل عن أبي الفتح عثمان بن جني، هذا يقابلني، ما فهمت، لكن إذا كان المقصود، إذا وضح لي كلامه أو إذا كان هذا المقصود من كلامه، يقول: هل يمكن إذا أراد أن يوصل المعنى بأسلوب آخر غير معتاد على العامة مثل واصل بن عطاء المعتزلي، هل فيه مانع ويعتبر من علم الكلام؟ إذا كان مقصودك تريد أن توصل عقائد بطريقة علماء الكلام هذا لا يصلح، ويكفي أن أشرت لك إلى عالم علماء الكلام صنف كتابا في هذا الحجم. وأبو حمد الغزالي سماه إلجام العوام عن علم الكلام. هو متكلم يقول لا ينبغي أن يذكر علم الكلام أمام العامة، ولذلك تقرير العقيدة وإيضاحها على طريقة علماء الكلام مما لا يصلح. ويا إخوة لو ذهبنا نقرر بعض ما قالوه هنا لأمرض ذلك قلوبا، ولما يعني اتضح لنا الحق من الباطل في كثير من الحالات، إلا نقعد زمن طويل ونجلي ونشرح ونرد وإلى آخره. يكفي أن تأخذ العقيدة من الكتاب والسنة. أما إذا كان يقصد المعاني اللغوية ونحو ذلك وأن يعرف منه شيء من الأدب ونحو ذلك فلا بأس، إذا كان هذا هو المقصود. والله أعلم. شيخ أزهري نبهنا على الإقامة. هذا يسأل عن الكتب التي ذكرناها في الشبهات والرد عليها، ويقول لم يجدها في المكتبات. سهل يا أخي اليوم، وهو يقول ربما يمكن يشتريها من المكتبات السعودية. الأمر سهل الآن، الدار السوداني الكتب يعني صارت تجيب كتب كثيرة جدا، ممكن تراجع. لكن بهذه المناسبة أشير إلى بعض الكتب المهمة، مثلا في العقيدة في الأسماء والصفات ونحو ذلك. هناك كتب لو تحصلت عليها ربما إن شاء الله ما بقي شبهة إلا ورد عليها. كتاب درء تعارض العقل والنقل، وكتاب نقض التأسيس، بيان أو بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. واحرص على النسخة اللي طبعها مجمع الملك فهد لطبعة المصحف في نحو 9 مجلدات. هذا لابن تيمية رد على الرازي في أساس التقديس، ورسالة ثالثة له وهي التسعينية. ما أظن بعد هذا إن شاء الله ما من شبهة من شبهات علم الكلام إلا وتجد ردها في هذه الكتب الثلاثة: بيان تلبيس الجهمية، درء التعارض، التسعينية. كلها الثلاثة لابن تيمية. في رسائل علمية أذكر واحد عراقي من أصدقائنا صنف رسالة أظنها في 3 مجلدات، وهي بعنوان الأصول التي بنى عليها المتكلمون عقائدهم أو عقيدتهم، ورد عليها عقيدتهم في الصفات. الأصول التي بنى عليها المتكلمون عقيدتهم في الصفات وردها وبين الشبهة مع الجواب عنها. كتاب جيد يمكن أن يستفاد منه. ثم هذا يسأل عن رسائلي في الماجستير والدكتوراه. رسالة الماجستير بعنوان منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعر في توحيد الله، طبعت سنة 93 ميلادية ولم أعيد طباعتها إلى الآن، وفي بالي أنه أزيد يعني فيها معلومات، لكن بعض الإخوة لعله أراد الفائدة نسخها وصور على PDF ونشرها في الإنترنت، تجدونها في المكتبة الوقفية. أذنت لمن أراد العلم أن يأخذ منها، بس ما يبقى تاجر، ما يبقى تاجر. رسالة الدكتورة بعنوان مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه، عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة، طبعت في المطبوعات الجامعة الإسلامية ضمن مطبوعات المجلس العلمي، يعني هي علمية متخصصة، توجد منها نسخ حسب يعني علمي في المدينة. وقبيل 2 أو 3 طبعها الشيخ مشهور حسن سلمان في مطبعته، ناسي اسمها، اسم الدار السلفية أو ماذا، الأثرية في الأردن، طبعت أيضا في 2 مجلدات. والأخ عبد الباقي في أم درمان كان عنده منها نسخ. من لم يجدها أيضا تبرع شخص فصورها، موجودة في المكتبة الوقفية، أذنت لمن أراد الفائدة منها. ما يتاجر فيها، بس أي نعم، من أراد أن يستفيد ما في مانع يأخذ منها نسخة. بس هذا الكتاب الأخير يعني فيه بحوث يعني دقيقة شوية في بعض المجالات. أنصح الإخوة بعد أن يدرسوا معنا زمانا حتى يرجعوا يمشي يقروها، خاصة في الباب الأول والباب الثالث. التأني شوية شوية. الباب الثاني في النبوات الأمر فيه أسهل نسبيا. الباب الرابع في بعض السمعيات المتعلقة بالصحابة والإمامة وشيء من مسائل الإيمان أمرها أسهل. الباب الثالث في الحقيقة والمجاز والمتشابه في مباحث معتصر شوية. الباب الأول فيه مسائل تتعلق بالقدر والحكم والتعليل والأسباب والمسببات، نصيحتي ما يقرأها إلا إنسان تقدم شيئا ما. أما من البداية لا أنصح أن يذهب إنسان ويقرأ، لأنه بحث مع من؟ بحث مع الرازي، مع الغزالي، مع أكابر إخوة. واستفدنا مما كتب الأئمة والعلماء، ولخصنا وجمعنا ذلك في مسائل عويصة وطويلة. ما يمشي إنسان يشجع يقول هي من تأليف فلان معنا مشي نقرأ، لا ليست كذلك، لا لا لا ينصح بها لما في بعضها من المشقة يعني في الفهم، ولما فيها من بعض الإشكالات. أقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.